بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا في الدرس الماضي أمس عن صفة الإتيان والمجيء والنزول للمولى تبارك وتعالى. والعقيدة الوسطية، اللي يقرأ العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها تهتم بصفات الله. دي معلومة مهمة يا جماعة لازم تثبتوها، العقيدة الوسطية بتهتم بصفات المولى تبارك وتعالى. يبقى ده مرجع ليك لو عايز تتكلم في صفات الله عز وجل وتؤصل لصفات المولى تبارك وتعالى، يبقى مرجع ليك كتاب العقيدة الوسطية، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية أفرد الحديث في صفات الله عز وجل في هذا المتن الطيب، متن العقيدة الوسطية. طيب، وتكلمنا القاعدة أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات على الوجه الذي يليق بالمولى تبارك وتعالى من دون الخوض بالعقل. يبقى أهل السنة والجماعة من صفات أهل السنة والجماعة، أو من صفات المعتقد الصحيح، أو من صفات المسلم المؤمن المستسلم لله عز وجل، أنه يثبت الصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف. تثبت الصفات لله على الوجه الذي يليق به، له سمع يليق به، وله بصر يليق به، وله استواء يليق به، وله نزول يليق به، وله مجيء يليق به، وله إتيان يليق به سبحانه وتعالى. فتكلمنا في الدرس الماضي عن صفة الإتيان والمجيء وصفة النزول للمولى تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وكما تكلمنا في صفة النزول للمولى تبارك وتعالى في يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا يوم عرفة نزولا في سماء الدنيا، نزولا يليق به سبحانه وتعالى، يباهي بعباد الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ينزل ربنا نزولا يليق به في ثلث الليل الأخير في يوم عرفة، ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق به سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيته. طيب، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه الآيات تثبت صفة المجيء وصفة الإتيان وصفة النزول للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا عنه باستفاضة في الدرس الماضي. الله يرضى عنك يا عمر، الله يرضى عنك ورفع قدرك، تكلمنا في هذا في الدرس الماضي. تمام. سؤال بقى، مين اللي سمع الدرس الماضي؟ ها، سواء كان معانا امبارح في الدرس او من على القناة. ها، اجابة سريعة. مين الحريص على العلم؟ نعم. ها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطارق. قبل ما نبدأ الدرس سريعا كده، في حد كان حاضر معانا الدرس امبارح او سمع من على القناة؟ لا إله إلا الله. والله لسه يا شيخ نزلت بس لسه سمعتش لوعد التعب. ماشي، أسأل الله رب العظيم، الله يرضى عنك يا طارق، الله يرضى عنك. طيب ماشي، الله المستعان. نبدأ في هذا الدرس إن شاء الله. وقوله: ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: هذه الآيات فيها ذكر صفة من صفات الله عز وجل التي تكاثرت الأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل، وضحد ومنع التأويلات التي تخرج عن حقائقها في الكيفية، ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله. خلي بالكم النقطة دي مهمة. يبقى هذه الآيات فيها إثبات صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي الوجه للمولى تبارك وتعالى، ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله عز وجل وصفات خلقه. يبقى أنا بثبت الصفات لله، بثبت صفة الوجه لله، هل بقول بقى وجهه زي وجهي؟ هل بقول وجه المولى تبارك وتعالى كوجه كما قلنا قبل ذلك؟ لا مشابهة ولا تمثيل ولا تكييف بين صفات الله وبين صفات المخلوق. فسمعه غير سمع المخلوق، وبصره غير بصر المخلوق، ووجهه سبحانه وتعالى غير وجه المخلوق. يبقى الشيخ دلوقتي بينفي، يقول ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله عز وجل وصفات خلقه. يتمنى تكتبوا هذه القاعدة، نفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله عز وجل وصفات خلقه. فذكر صفة الوجه لله عز وجل وذكر عليها من الأدلة قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. ثم ذكر صفة اليد لله عز وجل وذكر جملة من الأدلة على إثباتها مما سيأتي. يبقى بنتكلم عن صفة الوجه لله، هل هي مشابهة بخلقه؟ الجواب لا. هل فيها مماثلة؟ هل فيها مشابهة بالله بخلقه سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. وصفة الوجه لله عز وجل هي من الصفات الذاتية، والله عز وجل أثبت لنفسه وجها كما أثبت لنفسه يدين، وكما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك، وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين. فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن بها، لأن باب الصفات باب واحد لا فرق بين صفة وصفة. فكما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدع ويثبتها أهل السنة، نثبت أيضا الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك من الصفات. فنحن نثبت الصفات، نثبت صفة السمع والبصر والإرادة والقوة والحياة والوجه واليدين للمولى تبارك وتعالى، صفات ذاتية للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يبقى النقطة دي مهمة، النقطة دي مهمة. نثبت الصفات للمولى تبارك وتعالى، صفة الإرادة وصفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة والسمع والبصر والوجه واليدين للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نثبت أيضا الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك من الصفات. فباب الصفات باب واحد، وهذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك. فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة، بل أجروا الجميع مجرى واحد. يبقى أهل السنة ما فرقوش، بل أجروا جميع الصفات مجرى واحد، أجروا جميع الصفات مجرى إيه؟ واحد، تمام؟ وهذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك. فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة، بل أجروا الجميع مجرى واحدا، وكل ما كان صفة لله عز وجل أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به عز وجل. ومن ذلك صفة الوجه لله عز وجل، ومن ذلك صفة الوجه لله عز وجل. والوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى وجه ربك في إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب عز وجل، ثم نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. كذلك قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، هنا أضاف الوجه الذي هو صفة لنفسه، وفي هذا إثبات كونه صفة لله عز وجل. أما الآية الأولى وهي قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقد قال فيها الشعبي إمام من أئمة التابعين: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى بيقول دلوقتي ما تقرأش كل من عليها فان وتسكت، لا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الآية بتثبت صفة الوجه، صفة الوجه للمولى تبارك وتعالى، وأن كل شيء هالك ولا يبقى إلا الله، كل شيء هالك ولا يبقى إلا الله. فعلى أحد التفسيرين إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وكل شيء هالك وما ولا يبقى شيء ولا يبقى أحد إلا المولى تبارك وتعالى، تمام؟ فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي تصل بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن فناء الأشياء ليس مما يمدح. لما أجي أتكلم كده وأقول كل شيء هالك، كل شيء هالك، الفناء المطلق شيء لا يمدح، وإنما أريد بالآية ما حمد وثناء على الله عز وجل بكون كل شيء يفنى ويبقى وجه الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. قال عز وجل كل من عليها فان، يعني كل من عليها هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة فانية، وأن الذي يبقى هو الله عز وجل. وهنا ذكر البقاء لوجه الله عز وجل، وذلك مقتض لتشريفه وتعظيم. يبقى المسألة دي واضحة، تمام؟ أجبنا 313 على هذا، أجبنا على هذا، تمام؟ انتبه معنا، ولو عندك أي سؤال في آخر الدرس إن شاء الله أبشر، تمام؟ يبقى دي التفسيرين يا جماعة، وصلوا؟ وصلوا؟ تمام؟ يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في إثبات صفة الوجه للمولى تبارك وتعالى، وكل شيء هالك ويفنى إلا المولى تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نحن نثبت الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا ننفيها، تمام؟ يعني هناك صفات تحمد وصفات لا، أم ماذا؟ نعم، احنا بنتكلم دلوقتي أن الذي يحمد هو ذات المولى تبارك وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تجل المولى تبارك وتعالى وأنه ذو الجلال والإكرام، تمام محمد عثمان؟ ها؟ ها أجبني، تمام النقطة دي وصلت يا جماعة؟ تمام. طيب ولسه ان شاء الله اسمع، حاول تركز جدا في كلام الشيخ، هتبان المسألة اكثر، تمام؟ طيب كذلك قوله كل شيء هالك الا وجه، طبعا احنا بتفسير الايات بيبقى من خلال النص، من خلال المجاورة، نشوف الايات كلها بتتحدث عن ايه. كل شيء هالك الا وجه، كل شيء من المخلوقات يفنى ويذهب وليس موصوفا باستحقاق البقاء. ليس هناك مخلوق موصوف باستحقاق البقاء، ليس هناك مخلوق باستحقاق البقاء، وإنما الذي يبقى هو وجه الله عز وجل، والله عز وجل يبقى كما جاء في آية سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فبعد أن يفنى كل شيء يقول عز وجل لمن الملك اليوم، بعدما يفنى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إيه؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يجيب عز وجل نفسه العظيمة بقوله لله الواحد القهار. إذا تبين ذلك فالكلية في الآية الأولى كل من عليها فان، وكذلك الكلية في الآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه. على هذا التفسير الذي قدمت، وهو أن المراد الإفناء والإهلاك للذوات، الكلية هنا يدخلها التخصيص، وذلك أن كل من ألفاظ الظهور في العموم قد يستثنى منها أشياء، ويعبر عنها كثير من أهل العلم بقولهم عموم كل في كل مقام بحسبه. لهذا قال عز وجل في وصف الريح، هيكلم الشيخ عن مسألة كل، عن مسألة كل هل تفيد العموم ويستثنى منها شيء أم لا. ركزوا هنا بالله عليكم، هل كلمة أو حرف كل هل أراد بها العموم ولا يستثنى منها شيء؟ هيتكلم الشيخ. لهذا قال عز وجل في وصف الريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى الريح بتدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب مين المستثنى من كل؟ المساكن. مين المستثنى من الكل؟ المساكن. دي وصلت ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحب رابط، كيف حالك طيبة؟ تمام. يبقى كل هنا مستثنى منها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. بقيت المساكن مع أنه عز وجل قال تدمر كل شيء، تدمر إيه؟ كل شيء. اللي بيقول لك كل من عليها فان يبقى وذات الله تفنى، لا، كل هنا يريد بها العموم مع الاستثناء، يريد بها العموم مع الايه؟ مع الاستثناء. تمام. دي مهمة جدا يا جماعة عشان عايز المسألة دي توصل. يبقى كل يريد بها العموم مع الاستثناء، القاعدة دي أتمنى تكتبوها. طيب تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. بقيت المساكن مع أنه عز وجل قال تدمر كل شيء، وذلك أن كل شيء يعني ما أتت عليه الريح فهو عموم مخصوص. فهو عموم إيه؟ مخصوص. استثناء إيه يا شيخ؟ معلش حاضر نعيدها تاني. حاضر، بنتكلم على كل، بنتكلم على كلمة كل، هل كل تفيد العموم ولا مستثنى منها شيء؟ عشان يجي واحد يقول لك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بتثبت صفة الوجه لله يا شيخ؟ يبقى الذات ثانية. تمام. نقول له كل هذه تفيد العموم ومستثنى منها، يعني الوجه يراد به الذات للمولى تبارك وتعالى، كل شيء هالك، كل شيء ثاني إلا المولى تبارك وتعالى. طيب إيه أمثلة كل؟ تدمر في سورة الأحقاف قال الله عز وجل عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الريح أداة تدمر كل شيء، الريح هتدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. طب إيه المستثنى؟ المساكن. الريح ما دمرتش المساكن. ها وصلت ديت؟ يعني كل شيء مخلوق منتهى إلا الله. الله يبارك لك يا أخي، كده المعلومة وصلت. كل شيء مخلوق فاني ومنتهى وهالك إلا المولى تبارك وتعالى. طيب يبقى تدمر كل شيء دي فهمناها. تمام. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكذلك قال عز وجل في وصف ملكة اليمن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أن ثم أشياء لم تؤت إياها واختص بها سليمان عليه السلام، وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. فإذا عموم كل في الظهور، وهذا يقبل الاستثناء. دي مهمة جدا للناس اللي بتدرس أصول. يبقى كل يفيد العموم والاستثناء منه، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأوتيت من كل شيء، كل شيء، مع أنها ما كانش عندها العلم اللي كان عند سيدنا سليمان. دي مهمة جدا تقولوا لي وصلت ولا لا. ها أخبروني شيخ شو المساكن؟ مساكن البيوت، البيوت يا أخ صالح. طيب كويس جدا، فهمتوا كلمة كل دي؟ وصل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات صفة الوجه لله عز وجل مع بقاء الذات. يقولك إيه؟ ويقولك خلاص طالما أنت بتثبت صفة الوجه، يعني الشيخ دي نفهمها جدا. يقولك أنت بتثبت صفة الوجه زي اللي دخل وعلق من شوية ده، قال خلاص كده الذات فانية. لا، كل لا تفيد العموم، كل تفيد الاستثناء بدليل تدمر كل شيء بأمر ربها وأوتيت من كل شيء. ماشي الأخ صالح؟ يعني الشيخ بتدمر الخلق والبيوت؟ لا نعم بتدمر كل شيء، الأشجار وكل والطرقات وكل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، إلا مساكنه. تمام يا شيخ، هل يحد الله في مكان؟ لا. طيب وصلت يا أخي صالح؟ إحنا لا يهمنا الاستعجال كما تعلمون، يهمنا المعلومة. تم يا شيخ الحمد لله. يبقى الآية بتتحدث عن إيه؟ الآية بتتحدث كل شيء هالك، كل شيء فاني، كل شيء من مخلوقات الله عز وجل فاني، وما يبقى إلا الواحد الأحد، وما يبقى إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وما يبقى إلا الواحد الأحد. تمام. طيب فإذا عموم كل فيه الظهور، وهذا يقبل الاستثناء، أو نقول إن العموم في كل مقام بحسبه، وقد يأتي بعض العموم استثناء، كما في قوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهنا استثناء أن يصعق كل شيء ويفنى كل شيء إلا من شاء الله، وهذا على أحد التفسيرين. وأما التفسير الثاني لهاتين الآيتين أن قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به الأعمال التي تعمل. وعلى هذا جمع من السلف في تفسير آية القصص كل شيء هالك إلا وجه، قال طائفة منهم كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله. بعض أهل العلم أخذ الآية منحتان خالص، قال المراد بها الأعمال، كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أخلص فيه العبد النية لله عز وجل، وهذا قال به بعض السلف أيضا، قال الآية المراد منها، المراد من هذه الآية أن كل الأعمال هالكة إلا من أخلص فيها النية، وإلا من أراد بها العبد وجه المولى تبارك وتعالى. فالأعمال المخلصة التي أخلص فيها أصحابها هي التي تبقى لهم، أما أعمال المشركين فهي هالكة ويفنيها الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وكما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا يكون معنى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. يبقى عندنا أكثر من تفسير ومعنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إثبات صفة الوجه للمولى تبارك وتعالى، وأن كل شيء هالك وثاني إلا المولى تبارك وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأما الآية الأخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل تحتمل هذين التفسيرين؟ هذا فيه نظر، فإن منهم من جعل هذه الآية من جنس آية القصص فقال كل من عليها فان يعني من الأعمال، لكن هذا ليس بوجيه لمجيء من فيها وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا تقرر ذلك فما معنى قوله البقاء لوجه الله وأن الأشياء تهلك إلا وجه الله؟ ما فائدة التخصيص هنا لقوله ويبقى وجه ربك؟ الجواب هذا يستفاد منه أولا بقاء الله عز وجل، لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية فالله عز وجل باقٍ. برضو ده إجابة على اللي بيقولك ويبقى وجه ربك، الوجه صفة ذاتية للمولى تبارك وتعالى، فبقاء الوجه معه بقاء الذات، بقاء الوجه معه بقاء الذات، وهذه مهمة جدا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إثبات صفة الوجه للمولى تبارك وتعالى مع بقاء الذات للمولى تبارك وتعالى. الله باقٍ والكل هالك، اللهم لك الحمد والشكر. معلش سامحوني أنا بعيد، لأن ما تستهونوش بالمعلومات دي والله، يعني جامعات كاملة بتنفي هذا الكلام، جامعات والله جامعات كاملة تنفي هذا الكلام، فسامحوني ان انا اذا كنت اعيد عليه. طيب يبقى المستفاد من هذه الآية اولا بقاء المولى تبارك وتعالى، وصفة الوجه صفة ذاتية، فبقاء الوجه مع بقاء الذات للمولى تبارك وتعالى. ثم ثانيا ان يقال هنا خصص الوجه لجلاله واكرامه وعظمته وتشريفه بذلك لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم، فيكون هذا ابلغ في نفس المخلوق، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، تعظيما وتشريفا وتقديسا لوجه المولى تبارك وتعالى. ويعبر بعضهم ها هنا تعبيرا لا يليق، فيقول هنا في قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل، والنتيجة صحيحة لكن التعبير ليس بجيد. يعني هو إيه؟ الله عز وجل ذكر لنا الجزء وهو الوجه والمراد به الكل. تمام؟ ها لحد هنا كويس ولا فيه إشكال؟ وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها من هذا الباب، فالإضافة تقتضي رد قول من أول أو قال إن في الآية مجاز، يقولك إن في الآية إيه مجاز، لأنهم أولوا قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وقالوا يعني ويبقى ربك، والوجه هنا المراد به الذات، هنا ويبقى ذات ربك، أو قالوا ويبقى ثواب ربك. خلي بالك عشان في صفحتين، في صفحتين رد على الأشاعرة، وطبعا عشان نجيب الصفحتين دول كبار جدا، المخالفين بيقولوا ايه وانتوا عارفينهم طبعا، يقولك ايه ويبقى وجه ربك هذه مجاز، والمراد ويبقى ثواب ربك، ويبقى عذاب ربك، ويبقى رحمة ربك، زي ما احنا عارفين اسلوب الأشاعرة واسلوب المخالفين في التعامل مع آيات الصفات. الأشاعرة دايما في التعامل مع آيات الصفات بيعملوا ايه؟ على طول مجاز، على طول يأولونها، على طول يحرفونها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، ولك كل شيء هالك إلا وجه، يقولك المراد به ويبقى وجه ربك، المراد به ثواب الله، عذاب الله، رحمة الله، عدل الله، مش عارف إيه الأمور دي كلها، وهذا مجاز، يقولك مجاز، وهذا تأويل وتحريف، والقول على المولى تبارك وتعالى بغير إيه؟ بغير علم. أما أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات المولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. آيات المجاز آيات لثبات المؤمن. نعم تمام. طيب وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها من هذا الباب، فالإضافة تقتضي رد قول من أول أو قال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة نجلاء، الله يرضى عنك ويبارك فيك، الله يرضى عنكم. طيب إن في الآية مجاز، لأنهم أولوا قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ربك، والوجه هنا المراد به الذات، يعني ويبقى ذات ربك، أو قال ويبقى ثواب ربك، وهذا خطأ. نقول هنا الوجه صفة من صفات الله عز وجل، لأنه أضافه إلى نفسه، وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعدة الثانية، أن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، فذو نعت للوجه، ولو أراد أن النعت للرب عز وجل لقال ذي الجلال والإكرام، كما جاء في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تمام. لهذا فإن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها هذا التفريق، حيث قال في أولها صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال. جزاكم الله خيرا يا دكتورة نجلاء، وأسأل أن يبارك فيكم أن يرفع قدركم. حيث قال في أولها صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال، وهذه من الألفاظ التي أشعرت أو أشعرت كثيرا من أهل العلم بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، المقصود أن أسماء الله عز وجل وصفاته منقسمة إلى جلال وجمال، ومعنى الجلال أي الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة والخوف، مثل القوي والعزيز والجبار والقهار والقدير إلى آخر هذه الأسماء والصفات. وأما صفات وأسماء الجمال فهي التي ينبعث عنها المحبة والرغب، فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة جمال. فمن صفات الله عز وجل أنه جميل، من صفات الله أنه جميل. نثبت صفة المحبة لله، ونثبت صفة الرحمة لله، ونثبت صفة الجمال لله عز وجل. فالله جميل سبحانه وتعالى، والله جليل، أنه جميل. وهذه من صفات الجمال الله عز وجل، هو الرحمن الرحيم، هذه من صفات الجمال. وكذلك السلام والمؤمن والودود ونحو ذلك من صفات الجمال والأسماء والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله عز وجل على خلقه، هي من قسم الجمال، وهي التي تورث حسن التوكل على الله عز وجل، تورث حسن التوكل على الله عز وجل. تمام. طيب، يبقى قلنا أيها الأحبة الكرام مع هذه الصفات الطيبة، وكما قلت قبل ذلك، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تفيد وتكثر الكلام والإفادة في صفات المولى تبارك وتعالى. فكنا في الدرس الماضي وفي الدرس هذا اليوم في إثبات صفة مجيء المولى تبارك وتعالى، إتيان المولى تبارك وتعالى، نزول المولى تبارك وتعالى، إثبات صفة الوجه للمولى تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك وفاني إلا المولى تبارك وتعالى. يقول لمن الملك اليوم؟ يرد على نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونعتذر عن الإطالة.